لكن للأسف الشديد سألنا الشيخ أبو مالك، فأبو مالك قال الشيخ صدام بيعمل الإسلام والآن هو تحول، فهذا شيء مخولنا حقيقة. ما أخذت الجواب من أبو مالك؟ شو بدي أبو مالك يا أخي، نحن ذلك عالمين يا بيكونوا مجتهدين، يا واحد بيكون عالم والثاني ما بيكون عالم، شو بدك تعمل؟ بتشوف شو دليل هذا دليلات، نحن أعطيناكم جواب سلفا ما بدنا كلام. شو طبق هو هلا؟ قلنا لك نحن نتمنى انه صدام يكون هيك، لكن هل تبرى من الحجب؟ هل الغى الحجب؟ اذا ما بدنا كلام ايش بدنا كلام؟ اذا بدي اسال منك الناس كلهم صاروا اعدائي. التزموا بيوتكم، منالكم نصحناكم، كونوا على بيوتكم.